استعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب ضمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب وجد بالمتاب على المذنب ضمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب سعينا على الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب إلهي لبيك ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب فطوبى فطوبى